أسقف الإسماعيلية، وإحنا محظوظين أن إحنا كفاية أن هو يشرفنا ويباركنا، ربنا يخليه، وإحنا صحيح بنتعبه لكن ربنا يخليه لينا وللكنيسة الجامعة كلها. يعني الحقيقة إحنا لو ما جاشناش في النهضة يبقى النقطة ناقصة حاجات كتير، ربنا يعوضه ويخليه. أنا طبعا مش قادر أحتفي به، لو كان نفت الأمر شوي هنا كان قدر يحتفي به يعني بما يضيق. بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. في البدايه بنشكر ابونا نيافه الحبر الجيل انبا بشوي وابانا الاجلاء على دعوتهم، وربنا يبارك في خدمتهم بشفاعه القديس العظيم اللي بنحتفل به في هذه الايام قديستهم بشاي. الحد اللي فات كان حد السامريه، والنهارده بس فكرت كده اتكلم عن علاقة السيد المسيح بالمرأة أو مكانة المرأة عند السيد المسيح، مش بصورة عامة ومش في كل الجوانب، لكن الملاحظ أن السيد المسيح في تعاليمه اهتم جدا بالمرأة واهتم جدا بجوانب خاصة بالمرأة، لأن الفكر اليهودي قبل السيد المسيح مباشرة كان يعني بينتزع وضع كبير جدا من المرأة وبيحطها في منزلة منخفضة إلى حد كبير. المرأة في المجتمع زمان قوي حتى قبل اليهودية كان برضو المكانة بتاعتها مكانة يعني غير لائقة، هي لما خلقت مساوية للرجل معينة نظيره، لكن مع مرور الوقت المكانة بتاعتها في المجتمع بدأت تنخفض لحد ما الناس اللي بيقرخوا بيقولوا ان من سبب يعني انتهاء بعض الحضارات القديمة حاجتين مهمين، العبودية والرق، ويعني ان المرأة لم تتبوأ مكانتها الطبيعية في المجتمع، لدرجة ان فيه فيلسوف كبير قوي اسمه أرسطو يمكن سمعتوا عنه كان يقول يجب على الرجل ان هو يسود على زوجته وعلى أولاده باعتباره أنه هو بحسب الطبيعة أكثر قدرة على القيادة من المرأة. ده فكر اليونان القديم. واحد تاني فيلسوف اسمه سوفوكليس يقول أن على المرأة أن تصمت في هذا العالم، أن على المرأة أن تصمت في هذا العالم، يعني كفاية عليها أن هي عايشة، ما يصحش أن هي لا تتكلم ولا تبدي رأي في حاجة ولا يكون لها دور في حاجة ولا تظهر في المجتمع بأي وضع يعني لافت للنظر. لو نقلنا على اليهودية بسرعة كده، مش الكتاب المقدس، الكتاب المقدس في العهد القديم يعني المرأة لها وضع كبير جدا، وشفنا فيه نساء واحدة ممكن تكون قاضية، ممكن تكون ملكة، ممكن تكون نبية، ممكن تكون أم أنبياء، ممكن تكون مربية صالحة، ممكن تكون إنسانة كويسة جدا، ممكن تكون قائدة، موجود أمثلة في العهد القديم. لكن فكر اليهودي نفسه في الزمن اللي قبل المسيح كان يقولوا كده الهرم أو يعني الترتيب في الناحية الاجتماعية، الراجل نمرة واحد، العبد نمرة اثنين، المرأة والطفل نمرة ثلاثة. يعني المرأة حطوها بعد العبد، الراجل نمرة واحد في المجتمع، نمرة اتنين العبد، نمرة تلاتة المرأة والطفل. ويقولوا كده كان الراجل الفريسي لما يصلي كل يوم في الصلوات بتاعته يقول له أشكرك يا رب لأنك لم تخلقني امرأة ولا أبرص ولا أممي ولا نجس، يحط المرأة بقى في الأفة دي مع بعض، أشكرك أنك أنت ما خلقتنيش واحدة ست ولا أممي ولا أبرص ولا نجس. والست لما تصلي، المرأة لما تصلي تقول مبارك أنت يا رب لأنك خلقتني حسب مشيئتك، يعني خلاص هعمل ايه، مبارك أنت يا رب أنك خلقتني واحدة ست، خلاص مغلوبة على أمري. يعني واضح ده الفكر اليهودي مش فكر الكتاب المقدس. وكانت المرأة في العبادة اليهودية مهمشة تماما قبل السيد المسيح، وكان دائما بينظر إليها إن هي بترتبط يعني بالنجاسة أو إن هي حاجة كده ما فيهاش طهارة، وكان ممنوع إن المرأة تلقب بألقاب القداسة أو البر عند اليهود، بتسمعوش واحدة بتلقب بلقب قديسة أو بارة، لكن ممكن الراجل آه، لكن الست لا، حد مهما تكون كويسة مهما تكون مميزة مهما تكون بارة، لكن المجتمع لا يلقبها بأي ألقاب بتاعة قداسة. وعند اليهود ما كانش المرأة يصح أن هي تظهر في أي محافل عامة ولا يؤخذ برأيها في القضاء، ما تكلمش في حاجة، ما تفتيش في حاجة، ولا تسلم على جوزها أمام الناس في المجتمعات، ولا تقف تتكلم معاه ولا تمشي معاه، عيب أن هي حتى لو شافته تسلم عليه من بعيد وتمشي. ممنوع راجل يمشي مع امراته وسط المجتمع أو يروح معها مكان أو تقعد معها في مكان عام أو تتكلم معها قدام الناس، كان كل ده حاجات ممنوعة عند اليهود. ويقولوا كده، أنتوا عارفين كان الهيكل اليهودي موجود في أورشليم اللي فيه الذبائح والكهنوت الممارسات، خارج أورشليم كان في حاجة اسمها المجمع، لما يكون في مجتمع يهودي يعملوا حاجة اسمها مجمع يصلوا فيه. فيقولوا برضو اليهود أن لو في منطقة فيها 10 رجال يهود يصح ليهم انهم يعملوا مجمع، لكن لو فيها 9 رجالة والف امرأة ما ينفعش يعملوا مجمع، يعني الالف امرأة ما يسووش راجل. ده كان فكر اليهود كده، هو لو ما كان فيه 9 رجالة والف امرأة ما يحق لهمش ان يعملوا مجمع، لكن لو فيه 10 رجالة يحق انهم يعملوا مجمع. وما كانتش المرأة بتعد ولا تحسب حتى في الاحصائيات، وليس لها حساب ككيان موجود، وده واضح في المعجزة بتاعت السيد المسيح في إكسار الخبز، يقول كده في متى 15 في المرة الأولى، والآكلون كانوا 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد، يعني دول مش هنحسبهم، دول متعدوش، لكن الرجال اتعدوا بالواحد في 4000 راجل، لكن بقى ما خلص ما، وفي حبة ستات وحبة أولاد كتير قليل ما يهمناش في حاجة. والمرة الثانية والآكلون كانوا 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد، واضح أن في تهميش، واضح أن المرأة ما بتتعدش زي الراجل، واضح أن هي ما بتخشش في الإحصاء، ما بيكونلاش يعني مكانة، مش فرض يعني في المجتمع زي الراجل. وكانت المكانة بتاعتها يعني منعزلة، المرأة تقعد في البيت منعزلة عن المجتمع، ما تعملش أي أعمال في المجتمع، ما تاخدش أي دور قيادي في المجتمع، لدرجة أن السيد المسيح لما كان بيكلم السامرية والتلاميذ بتوعه راحوا يجيبوا أكل وهم راجعين، لما لمحوه بتكلم مع واحدة ست استغربوا جدا، حاجة جديدة بدأت، حاجة جديدة، يقول كده وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة. إزاي الراجل ده بتكلم مع واحدة ست؟ ده حاجة ممنوعة وما حصلتش، كمان على انفراد، وكمان لما نعرف أنه هو يهود وهي سامرية، وضع كان جديد خالص غير مألوف إطلاقا ان واحد يقف يتكلم مع واحدة ست في اي مجتمع، لا قدام الناس ولا في عزلة. وكان عند اليهود برضو المرأة لا تستطيع ان تتحرر من رباط الزواج لاي سبب، لكن الرجل ممكن لو في زنا في حالات تانية ممكن يديها كتاب طلاق وتطلق، لكن هي ما تقدرش. ونشوف التحول ده عند معلمنا بولس الرسول شوية، في الاول كان شديد جدا، لما بدأ يخش في المسيحية هنلاقي في الرسائل بتاعته في تحول لنظرته للنساء، وانه ابتدى هو يتكلم عنهم وبدا يديهم كرامه هو ما كانش مقتنع بيها قبل كده. يعني في سفر الاعمال يقولوا في يوم السبت خرجنا الى خارج المدينه عند نهر حيث جرت العاده ان تكون صلاه، يعني زي في اجتماع صلاه عند النهر، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. طب ايه يعني، ايه المشكله، ايه الملفت في النظر عشان تكتبها يعني، طب ما انت قول رحنا وكلمنا مع الموجودين. لا، هو يعني قصد ان في تحول حصل، يعني قصد يبرز ان احنا وقفنا وكلمنا مع الستات اللي كانوا موجودين في اجتماع الصلاه، ان ما كانش بيحصل قبل كده، وكان ممنوع انهم يتكلموا وممنوع انهم يحطوا لهم مكانه او حد يتحدث معهم. ومن وسطهم كانت ليديا بائعة الأرجوان، وليديا دي واحدة أمنت واعتمدت وهي وأهل بيتها، وكمان يعني عزمت الرسل إنهم يروحوا عندها البيت وأصرت عليهم، ألحت فألزمتنا فرحنا. كل ده بالنسبة لهم شيء جديد بيتذكر عن قصد إن هو يبتدي يغير في المسيحية نظرة المسيحية للمرأة غير نظرة اليهود للمرأة. فلما نيجي نلاقي بقى في لما بدأ السيد المسيح يكرز رجع المرأة للمكانة الأولى، هي أصلا كان لها مكانة مساوية للرجل. ومين اللي خلق؟ ما هو المسيح، به كان كل شيء وبه غيره لم يكن شيئا من مكان. ولما دخلت كانت معينة نظيره، يعني هي دورها تتعاون معاه، معينة يعني هو كمان محتاج لمساعدتها. لما أقول أنا بساعدك يبقى أنت كمان محتاج أن أنا أساعدك، يبقى احنا الاثنين محتاجين لبعض. ونظيره يعني تسويه، الاثنين متساويين في الكرامة، في المهام، في الإمكانيات، في المواهب. في اختلافات في النواحي النفسية أو النواحي يعني في العقل أو في النواحي التكوين الجسدي، لكن من نواحي الكرامة في عين ربنا هم متساويين تماما، الراجل زي المرأة. عشان كده السيد المسيح يجي على طول يبتدي يخدم يفكرنا بالحقيقة دي. أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسد واحد. إذن في كرامة، مش معقول هي ملاش كرامة أو مش محسوبة أو ملاش أي عدد، ويقولوا الاثنين واحد. اثنين واحد يعني أصبح واحد أدي واحد، والاثنين بقوا حاجة واحدة، يبقى الاثنين مساويين لبعض في الكرامة. إذ ليس بعد اثنين من الجسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه الإنسان. وبدأ المسيح شوية بشوية يرجع في تعاليمه الكرامة للمرأة، ويتكلم عنها بمنتهى الاحترام وبمنتهى الوقار. ما شفناش في تعاليم السيد المسيح أي كلام يحط من شأن المرأة ولا من وظيفتها ولا من خصائصها، وهو حرر النظرة بتاعت اليهود من التهميش اللي كانوا هم بيبصولها، وبدأ يحط شوية شوية بالتدريج المرأة في مكانة لائقة بيها. لما يتكلم مثلا عن موضوع الشهوة، احنا شفنا الراجل اليهودي كان دايما يربط المرأة بالنجاسة، بحاجة كده يعني مرتبطة بالشهوات. السيد المسيح بدأ يقول لا، حتى النظرة ممنوعة، حتى النظرة الشريرة اللي فيها شهوة دي تعتبر خطية. المرأة ما هياش كيان للشهوة، ما هياش كيان للحاجات التالية الجسدية، دي إنسانة لها كرامة ربنا خلقها مساوية للرجل وليها دور مقدس جدا في المجتمع. وبدأوا النساء ياخدوا لأول مرة دور مهم في الكرازة وفي الخدمة، كان قبل كده ما يقدروش يعملوا كده خالص. يعني مثلا لما يقول في إنجيل معلمنا لوقا، وعلى أثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله ومعه الاثنى عشر، حد كده طبيعي وموافقين عليه. وبعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وبدأ يذكر بالأسماء مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، ويؤنى امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسنة، وأخر كثيرات كنا يخدمنا من أموالهن. يعني أصبح فيه وراء المسيح وهو بتنقل من مكان إلى آخر جنب التلاميذ الاثناشر مجموعة من النساء معروفين بالاسم، بيتنقلوا معاه، بيكرزوا معاه، بيتعلموا من تعاليمه، بيتلمزوا عليه. ومنهم بعض النساء اللي يعني اللي هم مبسوطين شوية بيصرفوا كمان على المسيح وعلى تلاميذه. كل ده ما كانش ممكن يحصل قبل المسيح، المرأة ما كانتش تطلع في المجتمع خالص ولا تظهر ولا تقوم بأي دور علني قدام الناس إطلاقا. وكنا يخدمنه من أموالهن، وبيتنقلوا معاه من مكان لمكان لحد ما وصلنا عند الصلب. يقول كده كتاب المقدس: وكانت أيضا النساء. طب انت ليه بتركز على النساء؟ يعني ليه انت متعمد كل شوية تقول كان في نساء وبالاسم؟ عشان يثبت هذا التحول او يأكده ان ما اصبحناش خلاص نركز بس على الرجل والمرأة، نقول والنساء والاطفال ما عدا النساء والاطفال. لا. وكان ايضا النساء ينظرن من بعيد، بينهن مريم المجدلية ومريم ام يعقوب الصغير ويوسي وسالومة، اللواتي ايضا تبعنه وخدمنه حين كان في الجليل. ده عند المشين معه من الاول، من ساعة ما بدأ خدمته ماشيين وراه، بتنقلوا وراه، مش مجرد بتفرجوا، ده واخدين دور مهم جدا مع المسيح في الكرازة. وأخر كثيرات اللواتي صعدنا معه إلى أورشليم. يعني المجموعة دي كانت متلمزة على المسيح وبتتبع المسيح علنا وبتاخد دور علني في الخدمة، ومشت معاه واجتازت بقى خطورات الصلب والمحاكمات اللي تراجعوا فيها الرجالة كلهم، ما كملش غير يوحنا الحبيب لحد الصلب، وهم اخترقوا ده كله واحتملوا ده كله واجتازوا المخاطر دي كلها لحد ما وصلوا وقفوا تحت الصليب. كل ده دور جديد للمرأة، سيد المسيح بيرجع الكرامة، بيبرز البطولات بتاعتهم. والمجموعة اللي كانت عند الصليب دي مجموعة جميلة متألفة وفيها نسب وقرابة بيرتبطوا مع بعضهم، يعني مريم المجدلية، مريم أم يعقوب الصغير ويوسي، دي في التاريخ يقال إن هي أخت العذراء، أخت العذراء بعد ما ودوها الهيكل حنة ويوقيم ربنا أعطاهم بنت سموها مريم، اتجوزت كلوبة أو حلفة، ويقال في التاريخ إن ده أخ يوسف النجار، وجابت منه أربع ولاد اللي هم يعقوب ويهوذا وسمعان ويوسي، وكان معاهم بنتين. يعقوب ده اللي هو كاتب رسالة يعقوب، ويهوذا اللي كاتب رسالة يهوذا، عشان كده بيسميه هنا يعقوب الصغير عشان يميزه عن يعقوب ابن زبدي أخو يوحنا الحبيب اللي هو يعقوب الكبير اللي هو أول واحد استشهد في الرسل. يعقوب الصغير ده اللي هو أول أصبح أول أسقف على أورشليم ومات شهيد، وبعده مسك أخوه سمعان ومات شهيد برضه، فبيعتبروا ولاد خالة العذراء المسيح أو ولاد عم المسيح لو افترضنا جدلا أن يوسف النجار في مقام والده اللي بيسموهم إخوة الرب. فدي مريم دي أخت العذراء، وسالومة مرات زبدي أبو يعقوب يوحنا، وسالومة تبقى بنت خالة العذراء، أمها اسمها مريم أخت حنة أم العذراء، مريم وصوفيا وحنة، مريم جابت سالومة وسالومة اتجوزت زبدي وجابت يعقوب ويوحنا أولاد زبدي والاثنين من التلاميذ، صوفيا اتجوزت وجابت أليصابات اللي اتجوزت زكريا وجابت يوحنا المعمدان، حنة اللي اتجوزت يواقيم وجابت لنا العذراء، وبعدين جابت مريم الأخرى أو بيسموها أخت العذراء أخت أمه اللي هي أم الأربعة اللي بيسموهم إخوة المسيح. عايز أقول مجموعة من القرابة قرايب المسيح من ساعة ما طلع للكرازة هم ماشيين وراه في مخاطر كتيرة كمرأة، شيء جديد أنها تظهر في المجتمع، هي محتملة وهو مشجع، وبيلفوا معاه لحد ما وصلوا معاه أن هم اجتمعوا معاه تحت الصلب، وبعد كده زي ما أنتم عارفين كمان كملوا في القيامة وكملوا في الحنوط، وكان لهم دور كبير جدا قبل السيد المسيح، ما كناش نسمع إطلاقا أن المرأة ممكن تقوم بدور زي كده. فبدأت المرأة تظهر علانية، وما عادش يعني ان هي فيها مشكلة ان هي تتكلم مع راجل او تتبعه او تصرف حتى عليه من اموالهم، وكل ده فيه نوع من يعني نوع من التغيير في المجتمع اليهودي. عشان كده من التهم اللي نسبت للسيد المسيح ظلما يعني يقول كده، وابتدأوا يشتكون عليه قائلين اننا وجدنا هذا يفسد الامة، ده يبوظ الدنيا، ايه الستات اللي ماشيين وراه ويتكلم معاهم ويصرفوا عليه من فلوسهم ويتنقلوا معاه ويروحوا معاه ويجوا معاه ويبقوا تلاميذ ويتكلموا ويخشوا وسط الناس، الراجل ده هيبوظ المجتمع هيفسد الأمة. يعني جانب من الجوانب اللي هم اتهموه فيها، هم كانوا متهمينه بكذا حاجة، لكن الجانب ده برضو أخذ عليه دوره أو علاقته بالمرأة بصورة علنية وجهارية وبشجاعة، وبيديها دور كبير جدا ما كانش اليهود سامحين بيه إطلاقا. ونلاقي في تعاليم السيد المسيح أنه يقصد أن يستشهد بأمور خاصة بالمرأة، كان ممكن يجيب نماذج تانية من الراجل أو من أي حاجة، لكن هو يقصد أنه هو يكرم المرأة في ذاتها وفي عملها وفي وظيفتها وفي مكانتها وفي دورها في المجتمع. يعني مثلا لما يجي يتكلم عن انتشار الملكوت يقول زي الخميرة اللي بتعجنها المرأة وتحطها في العجين فيختمر العجين كله، ثم دي حاجة من أعمال المرأة في البيت، يعني انت عايز تجيب تشبيه لانتشار الملكوت انه ممكن يبدأ بحاجة صغيرة وينتشر في النت، طب ما ممكن تجيب اي تشبيه اخر، لا هو اقصد ان يجيب عمل من اعمال المرأة ويقول ده انا بشبهه بانتشار الملكوت، عشان برضو عايز يقول ان عملها ده مقدس او هي بتقوم بعمل انا يعني مركز عليه وبعكس عليه فكرة الملكوت. برضو يجي مثلا يتكلم قد ايه الاب بيشتاق ان ابنه الخاطي يرجع، يقول لك زي امرأة كان عندها 10 دراهم وضاع منها درهم وقعدت تدور وتتعب وتدور وتبص لحد ما لقيت الدرهم وفرحت بيه وعملت حفلة، نوع برضو من التركيز على أمانة المرأة، إزاي هي أمينة على الحاجة اللي ضايعة، إزاي ممكن تقوم بدور كويس، إزاي بتفرح بالضال لما يرجع. طب ما في تشبيهات أخرى كثيرة ممكن كان السيد المسيح يجيبها، ليه بتذكر مرأة؟ ده مجرد ذكر المرأة علنا كده في التعاليم كان ممكن يعتبر حاجة يؤخذ عليها السيد المسيح. يعني ما يصحش تتكلم كده وتذكر كل شوية مرأة مرأة مرأة. وده مثلا لما يتكلم حتى على ان التلاميذ هيحزنوا لما هو يتصلب ويموت، بس هيفرحوا لما يقوم، يقول زي المرأة لما بتحزن في المخاض وتتعب وتتألم بعين تفرح وتنسى التعب. يعني انتم متخيلين واحد معلم يهودي بيتكلم مع ناس يهود في امور زي كده ويجيب امثلة زي كده؟ يعني ما فيش غير الامثلة دي المحرجة دي. لا، هو قصد كده عايز يقول ان المرأة دي انسانة عظيمة، زي ما بتتألم في المخاض وبتفرح انتوا هتتزعلوا شوية وهتخافوا شوية وتحزنوا شوية، بس اول ما هتشوفوني قمت هتفرحوا تاني. وجايب لهم مثل يعني جميل جدا ومثل واقعي جدا هم يمكن محدش يفكر فيه. يعني لو اي حد حاول يشبه الموضوع مش هيجيب سيرة المرأة بذهنه، ولا يجرؤ ان هو يعني يستحضر اي عمل من اعمال المرأة ويفكر فيه. ان كان زي ما قلت لكم موضوع عندهم يعني المرأة دي تبع الأمم، تبع الأنجاز، تبع البرص، يعني كده هي حاجة مفروض إحنا ما نفكرش فيها إطلاقا. يجي يتكلم مثلا عن السهر والانتباه والاستعداد للملكوت، وزي العشر عزارة، خمسة جاهلات، كان ممكن يستدعي، كان ممكن يجيب أي مثل آخر. المسيح ممكن يعني يجيب أي مثل، هو عايز يقول ان في عزارة وممكن يكونوا مجتهدات، يكون عندهم اعمال صالحة، وهم اللي يخشوا مع المسيح العرس، وهم اللي يفرح بهم المسيح، هو اللي يدعيهم، هم اللي سهرانين بالليل. فجاب مثل برضو بتاع العزارة عشان نستعد للمجيء الاخر. يعني بيدينا دروس روحية لخلاص انفسنا من ممارسات تقوم بها المرأة، ان كانت خميرة، ان كانت بتدور بامانة وتكنس وتدور، ولا المخاض، ولا السهر بالليل. كل دي امور بيرفع من شأن المرأة في عين المسيحي، وبيديله نماذج حلوة عشان لما يجي ويفكر في خلاص نفسه في السهر يستحضر العزارة الحكيمات، يستحضر المرأة اللي في المخاض، يستحضر المرأة الأمينة اللي بتدور، يستحضر المرأة اللي بتعجل. فأصبح المرأة لها وضع في ذهنه، أصبحت المرأة نموذج يحتذي به في تصرفاته، زي ما هي أمينة في الموقف ده، أو هي بتحتمل الموقف ده، وهي سهرانة على خلاص نفسها، أنا أعمل كده. فأصبحت هي نموذج ليا، حطها لي المسيح كنموذج، حط لي نماذج من المرأة في تصرفاتها عشان أنا أتشبه فيها وأقترب للملكوت من خلال هذه التصرفات. وبدأ المسيح حتى يمتدح إيمان بعض النسوة، لأن هم برضو اليهود مفروض يعني المرأة دي ملهاش، ممنوع يقول عليها قديسة، ممنوع يقول عليها بارة، يقول على الراجل قديس أو بار أو يديله أي، يعني في المرأة مهما تكون كويسة ممنوع تاخد ألقاب. فلما يجي السيد المسيح بقى يمتدح إيمانهم، ومرة تطلع أن إيمانهم أحسن من الآخرين، كان برضو موضوع جديد بيرفع شأن المرأة في عين المسيحي. يعني ممكن مثلا عن المرأة الكنعانية، ودي مش يهودية، يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين، فبنتها شفيت. يقول لواحدة يهودي، معلم يهودي بيعلم اليهود، ويقول عن واحدة مش يهودية يا امرأة عظيم إيمانك، دي لا، يبقى يستاهل القتل الراجل ده. ما هو فعلا قتلوه، يعني في الاخر جمعوا له لحد ما قالك لا، ده يبوظ الدنيا، وده يسحب البساط، ده خرب المجتمع خالص، وبدا يحيك المؤامرات. هو قاصد يسترجع كرامه المراه شويه بشويه. لما يمتدح مثلا الارمله الفقيره اللي حطت فلسين، طب ناس كتيره حطت، ويمكن في راجل برضو فقير حط فلسين، كان ممكن المسيح يجيبه كمثل. لا، هو قاصد ينشن على دي. أنا عايز أقول المرأة اللي أنتوا بتحتقروها أو أنتوا فاكرين أن هي ما يصحش تتكرم، هي الأرملة الفقيرة الغلبانة اللي قدامكم دي أحسن منكم كلكم، وحطت أكتر من كل الأغنياء بتوعكم. الحق أقول لكم أن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، وجاب السبب، كل دول ألقوا من فضلاتهم، لكن دي ألقت كل ما عندها، كل معيشتها. طيب هي بطولة، إذن دي تستحق نسقف لها، ونستحق نحطها فوقكم كلكم، ويستحق لو إحنا بقى مسكنا دلوقتي صندوق الكنيسة ودينا كل واحد حقه، وحنطلعها هي نمرة واحد، هتاخد هي الجائزة الأولى، واسمها أرملة وفقيرة وواحدة ست، ملاش حتى سند، ملاش عيلة كبيرة، ملاش أي صيت ولا كده، لكن دي عند ربنا ألقت أكثر من الجميع. لدرجة احنا نيجي دلوقتي نصلي لحد النهاردة في قشيط القرابين نقول ايه، كما قبلت ذبيحة هابيل الصديق وأبينا إبراهيم وفلسي الأرملة، حطينا فلسين الأرملة زي ذبيحة إبراهيم لما كان حيذبح إسحاق، زي ذبيحة هابيل اللي قتله أخوه قايين. شوفوا بقى الفلسين اللي حطتهم الأرملة أصبحت ليهم، أصبحت ذبيحة، ذبيحة حب وذبيحة عطاء، واحدة أدت كل اللي هي عندها. المسيح رفعها حطها زي هابيل وزي إبراهيم لما كان حيذبح إسحاق، والكنيسة بتكرم هذا العمل وتردده في قشيط القرابين كل يوم. أصبح العطاء من خلال هذه المرأة ذبيحة مقبولة عند الله. وزي ما قلت لكم بدأ المسيح وعن قصد أن يتعامل مع المرأة بصورة علنية. عندنا قدامنا المرأة السامرية، وزي حتى التلاميذ اللي هم أصلا يهود ومتربين على الفكر اليهودي استغربوا زي المعلم بتاعنا بيتكلم مع امرأة، ده ما شفناش واحد معلم يهودي يتكلم مع امرأة كده يعني بسوء، ده كمان حتى في حتة لوحدهم في خلوة. قديس كيرولوس الكبير يجي يعلق على الحادثة دي، على الحديث بتاع المرأة مع السامرية، ويقول كده: على كل من يعلم في الكنيسة أن يتخذ هذا كنموذج ولا يرفض مساعدة النساء، لأنه ينبغي على المرء في كل الأمور ألا يتبع إرادته الخاصة بل يعمل كخدمة الكرازة. يعني قال بيقول الخدام أو الكهنة أو الأسقف أو أي حد في الخدمة خدوا المسيح اللي بيتكلم مع السامرية كنموذج، رغم السامرية دي مش يهودية، سامرية وإنسانة خاطئة، خدوها كمثال أنك أنت تخدم الكل، ما عادش عيب أنك تخدم مرأة ولا أنك تشرك مرأة معاك في الخدمة بتاعتك، خد ده كنموذج، ما تمشيش بدماغك، ما تمشيش لأن يجوز لحد أيام كورولوس كان لسه الفكر يعني ما رسخش قوي، ان وضع المرأة لسه ما كانش خد مكانته قوي، فهو بيقول ما تمشيش، لا ينبغي على المرء في كل الأمور أن يتبع إرادته الخاصة أو مفاهيمه الخاصة، لكن يأخذ عمل المسيح كنموذج قد إيه هو كرم المرأة ووقف معها وتكلم. ما بال بقى المرأة الخاطئة، يمكن دي كانت على بير والوحدها يعني ما حدش شافه كتير، التلاميذ بس اللي شافه، رغم ان المرأة راحت وحكت، يعني ما اصبحش برضو الموضوع سر ولا اللقاء ده اصبح سر، هي راحت حكت ونشرت الموضوع والدنيا كلها عرفت ان المسيح اتكلم معاه. طب المرأة الخاطئة بقى اللي تخش بيت سمعان وتمسك في رجليه وتقعد تبوس فيهم وتمسح بشعرها وتقعد تعيط وتمسح في رجليه، تصرف غير مقبول اطلاقا من الفكر اليهودي. عشان كده الفريسي اشعر ايه اللي دخلت بيتي اولا دي، وكمان امرأة وحشة وقعدت تبوس في رجليه وهو سايبها، ده كان مفروض يعني يشطها كده يطردها، يعني ما ده ايه ده، ده هو يصل عليه مش نبي، الراجل ده لو كان نبي كان عارف مين اللي بتعمل كده اهو. واذ بالمسيح يعمل بقى المعادلة الصعبة جدا ويطلع ان الفريسي ده هو اللي غلطان جدا، بيطلع المرأة ان هي اللي شاطرة جدا وان هي اللي احسن منه في كل حاجة. انت كان مفروض انا اما دخلت كنت تغسل راسي، تدهن راسي، انت ما دهنت، انت مقصر، هي غسلت رجلي، كان مفروض تغسل انت رجلي بالمية، هي غسلتهم بدموعها. فطلع ان الفريسي اوحش من المرأة، وطلع ان المرأة دي بتحبه اكتر وكرمها اكتر ودافع عنها، وطلعت انسانة مبررة عظيمة، وساب الفريسي في خطاياه، ركبها خطايا اكتر وسابه في همه وفي الكآبة اللي هو فيها. منظر ما كانش يعمله غير المسيح، اي معلم قبل كده ما كانش يجرؤ ان يعمل المقارنة دي بين واحد فريسي، الفريسي ده كان حاجة كبيرة جدا في المجتمع اليهودي، واحدة امرأة خاطئة وبتعمل مقارنة وتطلعها هي الكويسة وانا الوحش وانا اللي مقصر وانا اللي ما عملتش الواجب وهي عملت الواجب وزيادة، وتعمل معادلة كده صعبة وتطلع ان انا مش بحبك وهي اللي بتحبك، كل طبعا عمل كان من المسيح بيرفع من شأن المرأة مرة أخرى، إن اللي يقدم توبة مهما يكون ربنا بيقبل هذه التوبة. برضو المرأة اللي شفاها يوم السبت كانت 18 سنة يعني مريضة بروح شرير، وتعمد إن هو يشفيها يوم السبت، ويجي السيد المسيح لما يلومه عليه يلقب هذه المرأة بلقب لا يجرؤ يهودي انه يقوله على مرأة قديسة، يقول الست دي هي برضو ابنة ابراهيم، ابنة ابراهيم ده احنا بس الولاد ابراهيم الرجالة بقى القديسين، هم كانوا اليهود يقولوا احنا بيتفخروا ان هم ولاد ابراهيم. اول مرأة يقال على امرأة وفيها روح نجس وانت عملت لها كده يوم السبت ان هي كمان ابنة ابراهيم. يعني عايزهم ما تنسوش ان هي متساوية معاكم. انتوا ولاد ابراهيم وامال دي بنت مين؟ طيب دي بنت مين؟ وابراهيم خلف رجالة بس، امال النساء دول يجون منين؟ اول مرة نسمع ان تدعى امرأة علنا قدام اليهود ابنة ابراهيم، لقب كبير جدا، لقب مميز جدا، كانوا بيتفخروا بيه قوي، وحاجة يعني بيمشوا كده رفعين مناخرهم ان احنا ولاد ابراهيم. لا دي كمان بنت ابراهيم وتستحق ان نعمل معاها كده، وانتم مش هي مش اقل منكم في حاجه، وهي ابنه ابراهيم. الحكايه دي ما كانوش اليهود يقبلوها اطلاقا. برضو المراه نازفه الدم، واضح ان هي عارفه ان هي مفروض لا تلمس المسيح ولا تقرب للمسيح ولا تكلم المسيح، وان هي نجسه. هي كل اللي طلبته انها تتسحب كده من وراه ويدوب تلمس طرف الجلابيه بتاعته وتجري بس. ده كل مناها اني فاهمه كويس، ما هي يهوديه برضه، وفاهم اليهود بيبصوا لها ازاي، وفاهم اليهود هيعملوا معاها ايه لو عملت اكتر من كده. وراح يروح المسيح بقى يلتقط هذه اللمسه الخفيفه ويلتفت ويدور على المراه دي. طب ما الناس كلهم بيزحموك، لا في واحده لمستني، في قوه طلعت مني، ويجيبها ويمتدحها ويمتدح ايمانها ويبررها ويقول لها انت تخيرتي وانت ايمانك، ويروح ممشيها. لما خلاص سيبها، هي خدت اللي عايزاه وخفت لا انا عايز اطلع المقهات، تعالي تعالي وسط الناس لما امدحك وسط الناس، تعالي لما اطلع اللي جواك الحلو الايمان العظيم جدا اللي انا مش شايفه في الرجاله اللي حواليا اللي هم فريسيين وكتبوا وحافظين الناموس وحافظين النبوات، محدش فيهم عنده ايمان فيا زيك انت. هم ماشيين حواليا وبعد شويه هيصلبوني، بعد شويه هيعملوا لي مؤامرات ويقتلوني، لكن انت المراه اللي في نظرهم ما تسويش حاجه، وكمان يعني عندك دم وعندك نزيف، ده انت المفروض يعني ما تطلعيش من بيتك خالص، انت ايمانك احسن من دول كلهم. برضو الجميل علاقة السيد المسيح بأسرة لعازر واخواته مريم ومرسى، علاقة جميلة جدا جدا، والكتاب مركز عليها انه بيدخل بيتهم وبياكل، ومرسى بتطبخ ومريم تقعد، وبعدين يجي لما لعازر توفى والعلاقة الجميلة، ويعتبوا عليه ازاي ويتكلموا معاه بمحبة، كل ده شيء جديد. الشيء الملفت للنظر في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 11 لما كان بيتكلم على الموضوع ده يقول ايه، وكان يسوع يحب مرثا واختها والعازر. جاب الراجل فين؟ المنطق الطبيعي لما نقول واحد يعني راجل زي كده معلم عايزين نقول بيحب الاسره دي، نقول بيحب ايه؟ بيحب العازر يعني واخواته، ولو كرمناهم نقول اخواته مرسى ومريم، لكن نقول على المعلم يحب مرسى واختها والعازر؟ تاخدين بالكم العمليه بدات تتقلب. كان في الاول بنقول الراجل على راس الهرم، نمره 2 العبد، نمره 3 المراه. هنا يوحنا الحبيب يعني اكيد عن قصده وبالهام من الروح القدس بيقلب، يعني بيقول كده وكان يسوع يحب مرثا واختها، مش دي ليها مغزى كبير قوي؟ ولعازر، جاب لعازر كده يعني الاثنين دول عنده نمره 1 واخوهم الراجل نمره 3، جابوا بعد البنتين. يبقى هنا في يعني داله جميله جدا بين السيد المسيح وبين مرثا ولعازر، وشفناها زي ما قلنا لما يعني توفى لعازر، او بعد كده بعد ما قام لعازر، وازاي مريم بتدهن بالطيب والحفله الجميله والعلاقه الجميله العلانيه اللي قدام الجميع بين المسيح وبين هذه الاسره المباركه. المراه اللي اتمسكت في ذات الفعل، يعني كمان دي حجتنا مش هدول بقى مريضه ولا دي واحده خاطئه. الناموس اليهودي يعملوا حفره ويرموها هي والراجل ويتنتهم يدبوا بالحجارة لحد ما يموتوهم، ترجم همسكناها هتقول فيها ايه بقى دي؟ هتدافع عنها ولا هتعمل فيها ايه؟ الست دي نعمل فيها ايه؟ هم طبعا عايزين ايه؟ يغلطوه عشان يمسكوا عليه غلط. اذا قال لا ارجموها، ولا فين الرحمة بتاعتك؟ انت قاعد تتكلم عن المغفرة وقاعد تتكلم عن التوبة وعن الرحمة، فين الرحمة بتاعتك؟ اذا قالوا لا ما تموتوهاش، يبقى انت بقى بتخالف قانون ناموس موسى، يبقى انت بقى هتضيع الشرائع اليهودية يعني في الحالتين المجتمع هيقوم عليك. هما طبعا بمنتهى الخبص، لان هما ممسكوش الراجل، هما سابوا الراجل يجري. مفروض الناموس اليهودي الرجل والمرأة الاثنين يتجابوا ويترجموا مع بعض مدام في حالة زنا. طب انتوا هربتوا الراجل وجايبين ده عشان تفتروا عليا؟ المسيح راح بكده ببساطة يبص لكل واحد ويكتب كده على الارض الخطايا بتاعتهم، بقى ما لهمش غير كلمة واحدة، اللي ما عندوش خطية يمسك أول حجر ويضربها به، خلاص كل واحد بص لقى بقى الخطيئة بتاعته مكتوبة، جاب اللي جواهم وجاب خطيئة، يعني هي أخطأت ماشي. طب انت مش اخطأت، مش انت قتلت، انت زنيت، انت سرقت، انت بتعمل، فقعد يكتب خط، كل واحد يبص يمشي يمشي يمشي، عبال ما رفع راسه من الارض وما لقاش ولا حد حواليه، كلهم جريوا، كل واحد قال لك احسن يفضحني، هو دلوقتي بيكتب على الارض ممكن بعد شويه يقول كلام بقى علن، ان يقول لي انت عملت وانت عملت يوم كذا وانت بتعمل، يبهدلنا كلنا بقى في بعض، ناخد ايه بعضنا ونمشي كده في السطر قبل ما يقلب علينا ويطلع خطايانا ويعلنها قدام الناس كلها. فلما لقى الناس كلها مشيت، فين الناس؟ قالوا ما حد، لا احد يا سيد، قال ولا كمان حدينك، بس انت بلاش تخطئي مره. يعني انت متخيلين ازاي الانقلاب ده حصل، ان مراه في ذات الفعل، والمعلم اللي هو النموذج واللي بيعلم واللي اصبح تلاميذ واصبح جماهير بيبصوله ان هو المعلم الصالح، بيدافع عن واحده زانيه وبيطبطب عليها وبيشجعها. واضح ان هنا المسيح زي ما بيقول خالق، والمسيح ده هو الخالق، بيرجع المرأة تاني لنفس الكرامة، ان الغلط مفوش راجل ولا ست، والكرامة مفوش راجل وست، ممكن الست تكون لها نفس الكرامة والراجل لما يغلط ياخد نفس العقوبة، ما اصبحش فيه التمايز دي. في القيامة برضو المرأة لعبت دور كبير جدا، اول من اعلن لها سر القيامة هم النسوة، اول من بشروا بالقيامة هم النسوة. طب فين الرجالة بقى؟ هو بيقولوا الستات دول المفروض ما يطلعوش وما ياخدوش دور علني وما يقوموش بأي حاجة ولا يلقبوا بالقداسة، طب فين الرجالة؟ التلاميذ خايفين ومستخبين وقافين على نفسهم، قالوا دلوقتي مسكوا المعلم وضربوه وقتلوه وصلبوه، بكرة هيتسلوا علينا واحد واحد يمسكونا، يعملوا فيها نفس العملة، قاعدين في العلية بيرتجفوا ومقفلين على نفسهم. طب مين اللي راح من الصبح بدري؟ طب الستات دول مش خايفين على نفسهم؟ لا، هم عندهم حب كبير قوي، الحب تخطر للخوف، وراحوا من الفجر واخدين الأطياب ورايحين مجازفين ورايحين، وحتى محتارين، طب مين هيدحرج الحجر، حجر كبير، يعني قدامهم عقبات كثيرة جدا وقدامهم دنيا مش باينة وخوف من كل حاجة، وفي حراس، تتخيلين الموقف، يعني ناس رايحين عند القبر وفي حراس واقفين يهود وفي حراس رومان موجودين وقبر قد كده ومختوم بالخدم، وهم برضو مش خايفين ورايحين من الفجر عايزين نعمل، ومين هيدحرج الحجر وازاي نوصل وازاي نعلن هذا الحب اللي جوانا للمسيح. طب هو المرأة عندها كل هذا الحب وهذه الأمانة، طب فين الراجل في المقابل؟ ما فيش. برضو القديس كيرلس الكبير يعلق على الموقف ده، يقول المرأة التي خدمت الموت في القديم اللي هي حواء اللي يعني من خلالها دخل الموت، قد اعتقت الآن من ذنبها، لأنها أول من علمت وأول من أخبرت بسر القيامة المجيدة. يعني عايز أقول زي ما حواء هي اللي يعني أعلنت الموت بتاع الخطية والطرد من الجنة واللي حصل كله، أدي في مرأة تانية موازية بتعلن سر القيامة بتفرحنا وبتعلن النصر على الموت وإن احنا بعد كده انتصرنا بقيامة السيد المسيح. طبعا من خلال المريمات دولة اللي كانوا عند القبر تفوقت عليهم كمان، طبعا مريم المجدلية كان لها علاقة خاصة بالمسيح جدا، كان لها دور خاص وظهر لها ظهور خاص، وكان في معاملة حلوة جدا مع السيد المسيح، لدرجة ان الكنيسة تكرم مريم المجدلية جدا. ومريم المجدلية بعد كده في التاريخ لها دور كبير قوي قوي قوي، بعد القيامة وفي الكرازة وفي كده لها لعبة دور كبير قوي، الكنيسة بتكرمها وعملت لها زوكسولوجية خاصة، بس يمكن كتير مننا ما يعرفش. الكنيسة تقول في الزوكسولوجية بتاعت مريم المجدلية، الكنيسة القبطية يعني، لأن الكنائس التانية بتكرمها برضو أكثر وعملن لها أعياد كبيرة قوي، إحنا يمكن برضو مريم المجدلية يعني ملهاش مثلا عيد خاص، يمكن ما عندناش حد يعمل لها احتفال ولا مثلا نهضة أو حاجة، لكن الكنيسة عاملة زوكسولوجية تقول فيها من يستطيع أن ينال كرامة القديسة الهادئة الصديقة غير الدنسة مريم المجدلية التي سبقت وتبعت المسيح ابن الله، عظيم هو السر الذي اؤتمنت عليه أيتها المباركة الحقيقية مريم المجدلية. شوف بعد ما كان واحدة فيها شياطين أن المسيح احتضنها وتلمزها ويطلع الحلو اللي فيها واستأمنها وجد فيها كل هذا الحب، الكنيسة كمان كملت على منوال المسيح وتشجعت أن تعمل زوكسولوجية خاصة لمريم المجدلية. بعد القيامة والصعود وحلول روح القدس بدأت المرأة خلاص بقى من طبيعي جدا ان نلاقيها جنب الراجل في كل المواقف. قبل المسيح لا، مفيش. النقله اللي عملها السيد المسيح في الثلاث سنين وشويه عبال ما بدانا الكرازه، اصبح من الطبيعي جدا تتواجد وسط الرجاله وسط الكارزين وسط المبشرين، وتقوم بادوار كبيره جدا وتعمل زيهم واكثر منهم. يجي كده في يوم الخمسين حلو روح القدس يقول هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحد على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته. أصبح خلاص ما عدناش بقى إيه نقول للمرأة اطلعي من برا الشاشة، أصبحت تاخد دورها في الخدمة وفي كل حاجة زي الرجل. من بداية العمل الكرازي هنلاقي الرجالة والستات ماشيين مع بعض، نساء كتير جدا خدموا ربنا وكان ليهم دور كبير قوي. وسفر الأعمال حتى يقول عن الناس اللي بينضموا، كان شوفوا الفرق في التعبير. في الأول كان يقول لك 5000 راجل ما عدا النساء والأولاد، أو 4000 ما عدا النساء. دلوقتي يقول لك إيه، وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر، جماهير من الرجال والنساء. خلاص حتى الرجال والنساء زي بعض بقى، ما عدناش نعد دولة ونخفل دولة، لا خلاص جماهير داخلة منهم رجال وستات بعلنية، بياخدوا معمودية، بينضموا للكنيسة، بيعلنوا إيمانهم. الراجل أصبح مساوي للمرأة. قديس ذهبي الفم لما بيتكلم على رسالة روميا، رسالة معلمنا بولس الرسول لروميا، يتكلم ويقول لأن النساء في ذلك الوقت كنا أكثر شجاعة من الأسود، طالما كنا يتقاسمنا الأتعاب مع الرسل، شالوا نفس الصليب ونفس الجهد ونفس التعب من أجل الكرازة، لهذا سافرنا معهن وخدمنا في كل الاحتياجات الأخرى. يعني ذهبي الفم بيكرم دور المرأة مع الرسل، إنهم بدأوا يروحوا ويكرزوا وبدأوا يبانوا في كل موقف ويتحملوا نفس الأتعاب ونفس الصلبان ويتعرضوا لنفس المخاطر. وبعد كده احنا شفنا طبعا في تاريخ الكنيسة الشهيدات جنب الشهداء، الراهبات جنب الرهبان، القادة جنب القائدات، وأصبح المجتمع فيه المرأة والراجل زي بعض. في سفر الأعمال برضو يتكلم عن طبيسة، يتكلم عن طبيسة والعمل الجميل اللي بتعمله، وإزاي إن هي بطرس بعد ما توفت راح بطرس أقامها من الموت عشان تكمل خدمة. بدأنا نذكر المرأة بالاسم، وبعد كده نيجي مثلا في روميا بيتكلم عن فيبي خادمة الكنيسة في كنخارية. بولس الرسول لما يوصي عليها أهل روميا يقول إيه، لكي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين. هو بدأنا نسمع عن المرأة قديسة، يا جماعة اقبلوا فيبي دي زي ما بتقبلوا القديسين، دي قديسة من القديسات. خلاص بولس ما عادش يتحرج من هذا اللقب، لكن قبل كده في الفريسية بتاعته ما كانش طبعا ممكن يقول كده خالص. وبعد كده مثلا في سفر الأعمال يقول فلما كان بيتكلم على أبولوس، فلما سمعه أكيلا وبرسكيلا راجل ومراته سمعوا أبولوس أخذاه إليهما وشرحا، بيتكلم بالمسنة دلوقتي، وشرحا له طريق الرب بأكثر تدقيق. يعني أكيلا وبرسكيلا الراجل ومراته خدوا أبولوس عندهم في حاجات لسه مش فاهمة، قعدوا هما الاثنين يشرحوا، ما أصبحش عيب إن المرأة تشرح ولا تفهم ولا يكون لها دور إن هي توعي في النواحي الدينية. وبعد كده معلمنا بولس بيشركهم كتير قوي ويذكرهم بالاسم، يقول مثلا مريم التي تعبت كثيرا لأجلنا، تريفينا وتريفوسة التاعبتين في الرب. طب ليه متعمد تذكر أسماء؟ لا، عشان ده بقى سكة المسيح الجديدة. وبرسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب، وإفودية وسنتيخي جاهدت معي في الإنجيل. بدأ يحط دي جنب دي ويديهم نفس الكرامة، يوصى عليهم وبدأوا يكرزوا وبدأوا يروحوا وبدأوا يطلعوا علنا. وزي ما قلت بعد كده في الشهادة صف الشهيدات جنب صف الشهداء، نفس البطولات. نيجي مثلا في الرهبنة هتلاقي صف القديسات القائدات في الرهبنة. الرهبنة من ساعة ما بدأوا خلوا بالكم الرجل والمرأة كان لهم دور. يمكن التاريخ برضو ركز على أنبا أنطونيوس أو أنبا بخوميوس، لكن كان لهم أخوات قادوا راهبات. أنبا أنطونيوس كان عنده أخت لما هو راح ينطلق للبرية وداها البيت عزارة. طب إذا كان في عزارة مسيحيات مجتمعات بيصلوا، حتى ما كانش لسه في أديرة، وراح حط أخته عندهم. كان في قديسة كبيرة قوي في الرهبنة اسمها الأم سارة. الأم سارة دي كانت قائدة ومدبرة، وقديسين من الرهبان كانوا بيروحوا يتدبروا عندها ويتلمزوا على أديها ولا يروا أي عيب في ذلك. والقديسة سانكليتيكي دي من القائدات الكوب يسموها أنطونس بتاعت النساء، ليها تعاليم قد كده تملى بتاع 50-60 صفحة في الكتب، موجودة التعاليم بتاعها وموجودة الإرشادات بتاعتها، وتلاقوا كتب الرهبنة فيها الراجل وفيها الست، والأديرة فيها ده وفيها. لحد النهاردة الكنيسة في دور للمرأة كبير جدا في الخدمة. لو في بعض المناطق مش مسموح كهنوت أو، لكن ليها دور كبير جدا. دي كنت قاعدين نص الكنيسة ستات نص الكنيسة رجالة، ما كانش كل ده بيحصل في الأول. فأنا بس حبيت كده أركز على يعني إزاي سيد المسيح صلح لنا النظرة وبدأ يعني يحط المرأة يرجع لها الكرامة الأولى، لأنه هو عارف كرامتها منذ أن خلقت إن هي مساوية للرجل ومعينة نظيره. ربنا يدينا نعمة لها كل المجد إلى الأبد.